إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، أستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة الحقوق الإسلامية، وما زلنا في حديثنا حول حق الله تبارك وتعالى على العباد، حق الله عز وجل على العباد. وكنا قد عرضنا في آخر درس لنا بعضا من الدلالات على أن خالق هذا الكون سبحانه تبارك وتعالى هو الذي يستحق أن يعبد، وأن كل تلك المخلوقات إن نظرنا إليها وتأملنا وتدبرنا في حياتها وفي كيفية تعاملها مع غيرها من الكائنات من أمثال جنسها ومن الكائنات الأخرى المختلفة عنها في جنسها وكيفية خلقها وتكوينها، لرأينا أن كل هذا آيات تدلك على أن خالق هذه الأشياء هو الله تبارك وتعالى، خالق الأرض والسماء، وأنه الذي يستحق العبادة وحده تبارك وتعالى، وأنها أبدا ما خلقت تلك المخلوقات من طريق الصدفة أو ما يقوله بعض الملحدون. وتوعدنا مع حضراتكم أننا سنتحدث الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى عن أن الدين كله داخل في العبادة، والإحسان أن تعبد الله تبارك وتعالى كأنك تراه. فالدين كله داخل في العبادة، وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى أركان الإسلام 5، أركان الإيمان 6. الإسلام أفعال ظاهرية بالجوارح، الإيمان أفعال قلبية لا يراها أحد. يعني انظر مرة أخرى للحديث: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب دي أشهدها بإيه؟ باللسان. وتقيم الصلاة، الناس هتشوفني وأنا بصلي. وتؤتي الزكاة، برضو الناس هتشوفني وأنا إيه؟ أؤتي الزكاة. وتصوم رمضان، لما يكون في ناس قريبة مني هيجدوني لا أكل ولا أشرب طوال اليوم، وعند دخول وقت المغرب هيلاقوني إيه؟ أبدأ أتناول إفطار. يبقى دي برضو أفعال إيه؟ ظاهرة. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل، أفعال إيه؟ ظاهرة. لكن بص الإيمان بقى، قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. الإيمان بالله ده إيه؟ بالقلب. وملائكته تصدق بوجودها، وكتبه تؤمن بالكتب السماوية المنزلة على الأنبياء والمرسلين، وبالصحف أيضا كصحف موسى وصحف إبراهيم، ورسله هؤلاء الأنبياء والمرسلون من عند الله تبارك وتعالى، والبعث بعد الموت، توقن أن هناك بعث بعد الموت، كل ده بإيه؟ بالقلب. وتؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى الإيمان أفعال قلبية، ومعنى الإيمان يعني التصديق بالغيب، والإسلام أفعال ظاهرية بالجوارح والأركان كلنا بنشوفها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لجبريل عليه السلام حينما يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. حتى لو نظرنا وتأملنا في معاني الإيمان في أركان الإيمان الستة لرأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عنها تحدث أيضا عنها بترتيب وكأنه والله أعلم مقصود. يعني أن تؤمن بالله، بعدها إيه؟ ملائكته، بعدها كتبه، رسله، ها؟ اليوم الآخر والقدر خيره وشره. كأن في ترتيب، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله لينذر الناس من اليوم الآخر وساعتها، منهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب، فينقسم فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا قدر الله لهم فيؤمنوا بالقضاء والقدر. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث بعد أن ساق أيضا أسئلة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: متى الساعة؟ قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فما أماراتها؟ ما علاماتها؟ فدله النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في نهاية الحديث، وده الشاهد بقى اللي من أجله سقنا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فجعل الإسلام والإيمان والإحسان إن هو ده كله إيه؟ الدين. يعني جعل الصلاة والصوم والزكاة والحج والشهادتين كل ده إيه؟ الدين. يبقى الدين كله داخل في العبادة. ما العبادات هي قلنا؟ وقد ثبت هذا في الحديث الصحيح الذي سقنا. فالدين يتضمن معنى الخضوع والذل، والعبادة هي أصل معنى الخضوع والذل. يعني يقال في اللغة طريق معبد، يعني طريق وطئته الأقدام فأصبح مزلل الكل يستطيع السير فيه، ليس فيه إيه؟ هضاب ولا سهول ولا مرتفعات ولا حفر ولا غيره، يعني طريق إيه؟ مستوي. ده معنى كلمة عبد، يعني ذليل، يعني خاضع. فالدين يتضمن معنى الخضوع والذل، والعبادة هي أصل معناها الذل أيضا. والدين يتضمن معنى الخضوع والذل. يقال: دنته فدانا، أي أذللته فذل. دنته فدان، يعني أذللته فذل. ويقال: ندين لله، وندين لله يعني نعبد الله ونطيع الله ونخضع لله، هذا معنى ندين لله. يبقى لما تيجي تقول وهذا ما ندين الله به، أو وهذا ما ندين لله به، ندين الله به أو ندين لله به، يعني نخضع لله به ونستذل لله تبارك وتعالى به، بهذا الأمر يعني. فدين الله هو عبادة الله، وهو طاعة الله، وهو الخضوع لله، وأن تذل لله ولا تذل لغير الله. والعبادة أصل معناها الذل أيضا. يقال: طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل، ومعه أيضا معنى الحب. وهذا هو الذي يريده الله تبارك وتعالى من العبد، مش ان انت تبقى ذليل فقط، لا، وتبقى محب. ما هو ناس كتيرة، يبقى مثلا واحد جاب مسدس حطه في دماغ واحد يقول له اتحرك شمال اتحرك يمين اطلع انزل اعمل، يبقى هو ايه؟ ذليل تحت ايديه. لكن هل هو حبه؟ ابدا، هو كرهه. الله عز وجل يريد منك الذل والخضوع مع الايه؟ مع الحب. هو ده بقى معنى العبادة. فالمقصود العبادة المأمور بها العبد أن يأتي بها للرب تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له جل في علاه. فإن آخر مراتب الحب هو التتيم وأوله العلاقة. أول حاجة في الحب إيه؟ العلاقة، تبدأ علاقة، بعد كده يبقى خلاص إيه؟ متيم بحبيبه، صح كده؟ هو ده المطلوب بين العبد وبين ربه، والله المثل الأعلى. فإن آخر مراتب الحب هو التتيم وأوله العلاقة، لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه. القلب ينصب إيه؟ إلى محبوبه. ثم الغرام، وهو الحب اللازم للقلب، ما ينفصلش عن القلب لحظة. ثم العشق، وآخرها التتيم. يبقى أعلاها إيه؟ متيم بحب الله. يقال تيم الله، يعني عبد لله، عبد الله. فالمتيم هو المعبد لله أو المعبد لمحبوبه. فلان متيم بحب فلان، أو هم للأسف بيستعملوا الكلمة دي في الحرام، يقول لك ده فلان ده متيم بحب فلانة أو بالفنانة فلانة، متيم بيها. يعني إيه؟ يعني أصبح عبد ليها. يبقى معنى كلمة التتيم هي أعلى درجات الحب بعد العشق والصبابة والانصباب وغيرها. كل ده يبقى العبد في النهاية هو ده المطلوب، هو ده العبادة، إنك أنت تبقى ذليل لله مع حب، اللي هو بنسميه بقى التتيم، اللي هو بيوصلك لدرجة إن أنت تبقى عبد. ومن خضع لإنسان مع بغض له فلا يكون عبدا له، زي المثال اللي ذكرته. ولو أحب العبد شيئا ولم يخضع له لم يكن له عابدا. انت حبيت حد بس ما خضعتش ليه، تبقى انت عبده؟ لا. طب انت عبدت حد وما حبيتوش، قطعت حد وما حبيتوش، يبقى انت مش عبده برضه. يبقى لازم الحاجتين ايه؟ يتفق. اصل كتير من الناس للاسف الشديد يقول لك يلا انا هصلي، اصل ربنا امرنا بالصلاه، فبيصلي ليه؟ عشان امر. هو حس ان هو ذليل خاضع لله، لكن هو بيعملها عن حب؟ ما بيعملهاش عن حب، يبقى ما حققش معنى العبوديه الكامله. فهمتوا المقصود ايه؟ يعني لازم مع شرط الذل الايه؟ الحب. فلو انا بديها لك مثال كانسان، وشوف بقى افهمها لله عز وجل. من خضع لانسان، خضع ليه، سمع كلامه في كل اموره، لكنه يبغضه من داخله، هل يكون هذا عبدا له؟ لا، لانه فقط شرط الايه؟ الحب. ولو احب شيئا ولم يخضع له يبقى عبده. هو حقق الحب بس ما حققش الايه؟ ما حققش الذل. فهذا لم يكن عابدا له، كما قد يحب ولده وصديقه. مش راجل بيحب ابنه، بس هل هو مطيع لي؟ هل هو ذليل لابنه؟ يبقى هنا اجتمعت شرط الايه؟ الحب فقط. لو اجتمعت معاها الذل يبقى عبده. فلذلك الذل لله لابد ان يكون مقرون بالايه؟ بالحب. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله حب فقط، لا، وذل فقط، لا، بل يجب أن يكون الله عز وجل أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله عز وجل عنده أعظم من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله الملك الديان. فكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، كل حاجة أنت حبيتها لغير الله فهي محبة فاسدة. وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا، أي حاجة تعظمها بغير أمر الله تكون تعظيمها ده إيه؟ باطل. قال الله: قل إن كان آباؤكم، الأب هو، ما الابن بيحب الأب صح؟ في شرط إيه؟ الحب، لكن في شرط الخضوع والذل؟ لا، فهو مش عبد. ركز بقى في الأمور دي وتأمل الآية، تجد انها امور. انا عايزك تسال نفسك، يا ترى هو ان انا احب ابويا ده حلال ولا حرام؟ ده انا مامور بان انا احب ابويا لما يكون ايه؟ عبد لله مطيع. طيب، يبقى حب الاباء ده مش حرام، ده مباح ان ما كانش اصلا مامور به. وابناؤكم، ان انا احب ابني، دي مشكله دي؟ ابدا، دي امر مباح مش حرام. وإخوانكم مباح، وأزواجكم مباح، وعشيرتكم يعني أمور ما هيش حرام اهي، وأموال اقترفتموها، أنا معايا ثروة بحب فلوسي، ده مباح ولا مش حرام اهو؟ وتجارة تخشون كسادها، التجارة بتاعتي وشغلي ووظيفتي، الأرض الزراعية بتاعتي اللي أنا بفلح فيه، كل ده إيه؟ مباح مش حرام. ومساكن ترضونها، البيت اللي انا عايش فيه مفيش مشكله. تخيل بقى لو انا بحب حاجه من دي اللي هي اصلا ما هياش حرام ان انا احبها، لو انا حبيت حاجه من دي اكتر من ربنا عياذا بالله، يبقى انتظر بقى الصدمه والمصيبه. اذا كان ده كده، امال بقى الانسان اللي بيحب الحاجه الحرام عن ربنا يبقى ده يحصل في ايه؟ قال الله: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. انتظر بقى. فجنس المحبة يكون لله ورسوله، كالطاعة تكون لله ورسوله، والإرضاء لله ورسوله. قال الله: والله ورسوله أحق أن يرضوه. احنا من اللي الأصل ان انت تشغل نفسك بانك ترضيه؟ الله والرسول. والإيتاء لله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. يبقى الإيتاء لله ولرسوله، تعطي أي شيء لله، تفعل أي شيء غرضك فيه وهدفك فيه هو مرضات الله، يبقى ده دليل فعلا أن أنت بتحب الله، لأن هو اللي مال قلبك وتفكيرك في حركاتك وسكناتك، وفي نفس الوقت بتفعل ده عبادة لله، ذل لله. هو ده معنى الدين، كله داخل في العبادة. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، والعبادة يعني تمام الذل، كمال الذل مع كمال المحبة. يعني معناها كده أنت فعلاً حققت العبودية. أركان الإيمان بقى، روى الإمام مسلم في صحيحه بإسناده عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر، ركز بقى معايا وافهم الموضوع ده، كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، في البصرة ناحية العراق واحد اسمه معبد، معبد الجهني. الرجل ده بدأ يتكلم في مسألة القضاء والقدر ومسألة ان الامر انف. يعني ايه؟ يعني استغفر الله، ان ربنا سبحانه وتعالى لما يحدث شيء في الكون ربنا ما كانش عارف انه هيحصل، انما لما بيحصل بيعرف بعد ما حصل. كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميدي بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، حد من الصحابة يدلنا على الكلام اللي بيتقال ده، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد. شافوا مين؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، زميلي اللي معايا، قلت بس يبقى هو هيسكت وأنا ليه هتكلم، فعشان كده اتكلمت انا. فقلت ابا عبد الرحمن، ده بيكلم عبد الله بن عمر بن الخطاب، ابا عبد الرحمن، انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران، اسمع بقى الحته دي، ويتقفرون العلم. يعني ايه يتقفرون العلم؟ يعني معناها ان هم وصلوا في درجه في العلم انهم بقى ينزلوا في ألفاظ المعاني وما بسابوش لفظة في العلم ولا في الفقه ولا في الحديث ولا في التفسير إلا وإيه؟ عايزين يعرفوا حكايتها من أصلها. يعني الناس دي عمالة بتتعمق في العلم. وذكر من شأنهم، يعني قال إن هم ناس مهتمة بالعلم وبالدراسة وبالفقه وغيره، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني الأمر مستأنف، يعني الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد حدوثه. يعني لو واحد مثلا دلوقتي قايم يقتل واحد، ربنا ما يعرفش أنه هيقتله ولا لا، بعد ما يقتله ربنا يعرف أنه قتله. قال عبد الله بن عمر الخطاب، قال فإذا لقيت أولئك، لو قابلت الناس دول، فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. مش بقى علم، ده لو وصل لدرجة العلم والإنفاق والجهاد وعمل كل الأعمال لا يقبل منه شيء حتى يؤمن بالإيه؟ بالقدر. يعني إيه بقى بالقدر؟ يعني إن إحنا قبل ما الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة خلق القلم، فقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب علمي في خلقي إلى قيام الساعة. يعني ربنا عارف ان انت هتتولد في سنة كذا يوم كذا بتاريخ كذا الساعة كذا في المكان الفلاني، يعلم ربنا سبحانه وتعالى كل حاجة قبل ما الدنيا دي تخلق بقد ايه؟ ب50,000 سنة. يلا لله نجاوبكم على سؤال بدل ما اتكلمنا في المسألة دي وانا عارف انه بيدور في اذهان كتير من الناس. هو الإنسان مسير ولا مخير؟ ده السؤال اللي في دماغ كل الناس، صح؟ واحد يجي يقول لك ايه؟ يعني ربنا يعلم ان فلان ده داخل الجنة وفلان ده داخل النار؟ فيجي بقى الراقصة والحرامي وقتالي القتلة والناس اللي بيعملوا ذنوب ومعاصي والزاني، يقول لك ايه؟ خلاص يبقى ربنا كتب عليا ان هو البعيد يكون كده، يبقى المفروض ما روحش النار بقى، صح ولا لا؟ هو يقول كده، ما هو مش عايز يبقى عليه غلط. ما هو لو اعترف ان هو اللي اخطأ في الامر ده يبقى معناه يستحق يروح النار، فهو مش عايز يعترف بايه؟ بان هو اللي اخطأ، بان هو اللي اذنب، فيحاول يعلق اخطاؤه على شماعة غيره زي ما بيقولوا. بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذير، اهو عمال بيجيب المعاذير واعتذارات ويدور على حجج عشان ايه؟ يبرأ نفسه. فيجي الانسان اللي بيعمل ذنب يقول لك ما اصل ربنا، ما انت كده يا شيخ دلوقتي فهمتنا ان معبد الجهني في البصرة قال ان ايه؟ لا قدر، وان الامر انف. وانت دلوقتي بتقول لنا ان عقيدة اهل السنة والجماعة وعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ان ايه؟ ان لا، ده ربنا يعلم وقدر ان فلان يكون من اهل الجنة وقدر ان فلان يكون من اهل النار. يبقى اذا اللي ربنا قدر عليه ان هو من اهل النار يبقى الراجل ده كده ظلم بقى، حاشا لله مثلا، يعني احنا عشان نوصل الصورة، يقول لك يبقى كده الراجل ده اتظلم، يبقى الراجل ده كده مالوش ذنب في حاجة، طب يروح النار ليه؟ ما بالمنطقة، ما هم دول برضو وقعوا في مسألة القدر بسبب ايه؟ بسبب التفكير المنطقي ده. طيب الحل ايه؟ ركز كده معايا دلوقتي. ربنا سبحانه وتعالى، احنا دلوقتي في موسم امتحانات اهو الثانويه العامه. تخيل مثلا انا مدرس في الثانويه العامه لمجموعه طلبه، او بلاش خليها على مستواك انت الشخصي، انت كأب وعندك اولادك في البيت، عندك ثلاث ولاد في البيت، واحد فيهم انت عارف ان الولد ده بيحب القراءه، ده الولد الاول. الولد الثاني انت عارف ان هو بيحب، يعني عايز يحوش، بيحب الادخار، يدخر مال يعني. الثالث عارف ان هو بيحب اللعب والخروجات والفسح ويقعد مع اصحابه والكلام ده. فانت في يوم من الايام ربنا سبحانه وتعالى اكرمك بان انت حصلت على ترقية في العمل، اترقيت او اتصرفت لك مكافأة، فرحت ايه؟ قلت برضو احسس اهلي بالخير اللي جالي، رحت مد كل واحد من اولادك مثلا 50 جنيه. بعدين فانت قاعد بقى انت وزوجتك ام العيال بتتكلموا مع بعض، هي بتقول لك انت اديتهم ليه كده، والعيال دي ممكن ما يعرفوش يصرفوها كويس، ولا العيال دي ممكن تضيع الفلوس. فانت قلت لها لا ابدا، ورحت جايب ورقه وجايب قلم وكتبت كده، قلت لا الولد الكبير، الولد ده بيحب ايه؟ بيحب القراءه. فقال الولد ده اول ما تجيله فلوس هيعمل ايه؟ هيروح يشتري له بيها بعض الكتب. والتاني ده هياخد الفلوس يمكن يصرف جزء منها بسيط، يجيب له حاجة نفسه فيها، بس الباقي هيعمل فيه ايه؟ يحوشه، او يمكن يحوشها كلها. التالت الواد ده مش هيضيع فلوسه ومش هيستفيد بيها، وينزل يقعد مع اصحابه ويشتري ايس كريم على شوكولاتة على معرفش ايه ويضيع الفلوس. بعد ما الولاد جم انت قعدت معاهم، او زوجتك بقى هي اللي قعدت معاهم، ها يا ابني عملت ايه؟ بتسأل الكبير. قال لها بص يا امي، اشتريت الكتاب دوت، كتاب في الفقه، وده كتاب في التفسير، وده كتاب في قصص الانبياء عشان اقعد اقراهم. والتاني قال لها انا حوشتهم كلهم عشان ان شاء الله عايز ابقى اشتري لعبة كبيرة كده، ولا ابقى اشتري اي حاجة، او اطلع رحلة انا واصحابي ايا كان. التالت قال لها انا نزلت بقى اتفسحت انا واصحابي وجبنا بقى شوكولاتة ولعب. قالت لهم تصدقوا ده ابوكوا كتب الكلام ده هو في ورقه. خلاص، فانت جيت تعاقب ابنك الثالث اللي هو ايه؟ اللي هو انفق المال فيما لا يفيد. راح قال لك بص يا ابي، ما هو لولا ان انت كتبت عليا ان انا هصرف الفلوس في اللعب والفسح مع اصحابي ما كنتش انا عملت كده. فانت اللي كتبت عليا ده. انا اسالك بقى سؤال، هو الاب ده اكبر ابنه على انه يعمل الحاجه دي، ولا هو اخبر عن حال ابنه انه هيعمل الحاجه دي؟ يبقى دي كتابه اجبار ولا كتابه اخبار؟ يبقى هل فيهم حد لو اخطا عنده عذر؟ لا، ولله المثل الاعلى. ربنا يعلم ان فرعون ده لما يولد من بطن امه ويجي في الدنيا هيبقى كافر ويموت على الكفر ويروح جهنم. فقال الله عز وجل للقلم قبل ما يخلق فرعون والدنيا كلها 50,000 سنة، اكتب ايها القلم ان هيجي واحد في الزمن الفلاني اسمه كذا وهيموت كذا وهيعيش كذا. يبقى ربنا اكبره؟ لا. يبقى فرعون عنده عذر؟ يبقى الراقصة عندها عذر؟ لم يجبره ولم يخبره. يبقى هو حد من اللي بيعمل ذنوب دي عنده عذر بقى؟ يقول لك اصل ربنا قدر عليا كده؟ لا. ننتقل لسؤال تاني. طب يا شيخ لما ربنا سبحانه وتعالى يعلم وقدر ان فلان ده من اهل الجنة وفلان ده من اهل النار، طب ليه خلقه في الدنيا اصلا؟ ما كان من اول ما يخلقه كده يقوم يدخلوا جنة ويخلقوا يدخلوا نار، بدل ما يجي بقى الدنيا وتمر السنين دي كلها. سؤال منطقي برضه ولا ايه؟ ما هو كل ده بيزود الايمان. خلي بالك، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل معايا كده لو ربنا سبحانه وتعالى خلق فرعون واول ما خلقه رماه في جهنم، هيقول يا رب بترميني في جهنم ليه؟ هيقول له عشان انت لو خلقتك في الدنيا هتحارب موسى. هيقول له مين موسى ده؟ يقول له ده النبي والرسول اللي انا هبعته لك عشان انت بهدلت بني اسرائيل وعبدتهم وذبحت ابناءهم واستحييت نساءهم. يقول له وهو انا لما يجي لي نبي واعرف ان في جنه ونار ابقى مجنون لو انا عملت الكلام ده؟ فعشان ما تحصلش القصه دي اصلا وما يبقاش حد عنده عذر ولا حد عنده حجه، فعمل ايه؟ خلقهم وسابهم يعيشوا في الدنيا وهو عارف هيعملوا ايه عشان لما يجوا في الاخر. لو جه عارف بقى، لو جه بقى واحد من دول، ما في واحد ناس زي دي برضو رغم كل ده ورغم ان خد التجربه بنفسه، هيجي في الاخر يوم ربنا يقول للملائكه دخلوا النار، يقولوا لا يا رب مش هخش النار برضو. يقولوا ليه؟ يقول له يا رب مش انت قلت لازوم اليوم؟ يقول له ايوه. يقول له طب خلاص، الملائكه بتوعك دول بقى كدابين، كنت انا بعمل حسنات مش لاقينهم كتبوها، ما كتبوهاش، وفي سيئات مش بتاعتي ما اعرفش جابوا الدفتر ده منين، لخبطوا لي الدفاتر مع حد تاني يعني مش انا. فربنا يقول له طب انت عايز ايه؟ يقول له اسالني وانا جاوبك، انا ما ارضاش شاهد بحد غير من نفسي. يقول له بسيط، فيقول لي لسانه اتشل يلا، يختم على فيه ويقول لي الجوارحه واعضائه ايه؟ انتقي. فتقول اليد سرقت، وتقول العين نظرت الى الحرام، ويقول الفرج زنيت، وتقول الرجل سعيت الى الحرام، وتقول البطن اكلت الحرام. ففي النهايه ربنا ايه؟ يطلق فاه ولسانه، فيقول بقى تبا لكن فعنكن كنت اناضل. ده انا عملت الفيلم ده يا اعضائي عشان انجيكم من النار، خلاص روحوا ولعوا بقى. يعني بعد برضه خاض التجربه برضه عايز ايه؟ فهمت انت القدر كده؟ وضحت الصورة؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى أركان الإيمان منها إيه؟ القدر. الإيمان بالإيه؟ بالقدر. فالمقصود قال عبد الله بن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وأنا فصلت لكم شوية في مسألة القدر عشان إيه؟ يبقى عندنا إيمان راسخ بقضية القضاء والقدر. ثم قال، هيستدل بقى الدليل اهو، حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. طب الرجل ده جاي لابس لبس جلابية مكوية وشعره أسمر نظيف معلوش تراب، فاهمني ازاي؟ ملابسه بيضاء نظيفة وشعره أسود نظيف، لا عليه تراب على ملابسه ولا على شعره. يبقى المفروض الرجل ده ايه؟ لسه خارج من باب بيته بقى، ده جنبينا هنا ساكن معانا، بس في نفس الوقت ولا واحد فينا يعرفه. يبقى الرجل ده غريب عننا، مش معانا من البلد، يبقى المفروض يكون جاي عليه تراب السفر، فلا جاية كده ولا جاية كده. فهمت المقصود ايه؟ حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يعني وضع كفيه على فخذي نفسه هو مش على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده من الاحترام والتوقير. وعلى فكرة الجلسة دي هي جلسة طلب العلم. ليه؟ لأن أي جلسة غير الجلسة دي تخلي الواحد ينام. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فجلس وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر يعني: فعجبنا له يسأله ويصدقه. الله، طب لما أنت عارف الإجابة أمال كنت بتسأله ليه؟ ما كل إن أنت بتقوله صدقت يبقى أنت إيه؟ عارف الإجابة، أمال كنت بتسأل ليه؟ هتعرف بقى في نهاية الحديث هو كان بيسأل ليه. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. عشان دي ساق عبد الله بن عمر الحديث، القدر خيره وشره. قال: صدقت. المرة دي ما قالوش بقى فعجبنا له، ما خلاص تعجبه في أول مرة. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها؟ بأعلم من السائل، لنا ولا أنت نعرفها، نعرف إمتى؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. طب العلامات بتاعتها إيه؟ قال: أن تلد الأمة ربتها. ودي لها تفسيرات كتيرة، يعني مثلا تكون امرأة أمة في بيت خادمة عند رجل فيتزوجها ويكون رجل شريف حر، أو عياذا بالله يزني معاها، المهم تنجي به بنت. نفترض أنه تزوجها، وعشان المجتمع ما ينفعش يبين أنه تجوز الخادمة اللي عنده مثلا، فالبنت دي هتنسب لمين؟ لأبوها، تبقى بنت مين؟ صاحب البيت. يبقى البنت دي هتبقى هي سيدة مين؟ سيدة الخادمة دي، الأمة دي، تبقى هي سيدة أمها. أن تلد الأمة ربتها، واضح المعنى؟ أو معاني كتيرة بقى، يعني هذا الحديث علماء كتير تكلموا فيه، ومن ضمن المعاني برضو أن البنت هي اللي ترب أمها. مش دلوقتي بتيجي البنت من الجامعة تقوم مديها لأمها الهدوم بتاعتها والغيارات وتقول لها خدي اغسلي دول، ده بدل ما هي اللي تغسل لأمها. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. تلاقي الشحات هو اللي عنده عمارة، وانت المهندس ولا الأستاذ ولا الدكتور تروح ايه؟ تروح تاخد عنده شقة تأجرها. مش ده اللي حصل؟ رعاء الشاة، راعي غنم، كان راعي غنم ولا كان حافي؟ ما نبقى قال كده، ترى الحفاة العراة اللي ما كانش لاقي هدمة يغطي بها نفسه، العالة اللي كان عايش على الناس، رعاء الشاة يتطاولون في البنيان صلى الله عليه وسلم. وأيام زمان ما كانش فيه مباني طويلة، انما دلوقتي بيقول لك ايه يتطاولون، يعني واحد بيبني عماره طويله والتاني بيعمل عماره اطول منه وبقت ناطحات سحاب دلوقت. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل؟ بعد ما مشي فالنبي يسأل سيدنا عمر بيقول له انت عارف مين اللي كان هنا؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. يبقى الدين هو ايه؟ الايمان، الاسلام والايمان والاحسان، واهم حاجه ايه؟ الايمان بالقضاء والقدر خيره وشره. هذا الجواب مشتمل على اركان الايمان السته، وهي نشرح بقى ركن ركن من الاركان السته. الركن الاول الايمان بالله. كل ده ليه؟ عشان نعرف حق الله على العباد. من حقه علينا سبحانه وتعالى ان احنا نؤمن بالله، الايمان بالله. اول هذه الاركان الايمان بالله، وهو اساس للايمان بكل ما يجب الايمان به، ولهذا اضيف اليه الملائكه والكتب والرسل. يعني ما لكش ايه الايمان ان تؤمن بالله وتؤمن بملائكته وتؤمن بكتبه وتؤمن برسله. كرر كلمة الإيمان؟ ما كررهاش، إنما قال إيه؟ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لاحظتوا المعنى ده؟ يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول لك إن أصل الإيمان هو أن تؤمن بالله. أما بقى إن أنت تؤمن بالملائكة وتصدق بوجودها والكتب والرسل، كل ده تابع لان انت امنت بالله. ما انت لما تؤمن بان الله عز وجل هو الله الخالق الرب الاله، معنى كده ان الملائكه دي جايه من عند مين؟ من عند الله. والكتب السماويه دي جايه منين؟ من عند الله. والرسل دول مبعوثين منين؟ من عند الله. يبقى انت امنت بكل دول اذا امنت بالله. ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن ببقية الأركان، عشان كده كان هو الأول. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أن تؤمن بالله، وما ذكرش كلمة الإيمان تاني، إنما قال إيه؟ وملائكته وكتبه ورسله، ها؟ قال وأن تؤمن باليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال الكلام ده؟ ولا ما ذكرش كلمة وأن تؤمن؟ يعني كلمة أن تؤمن دي لم تذكر غير إيه؟ مرة واحدة مع الله. يبقى المعنى أن من لم يؤمن بالله لا يؤمن ببقية الأركان. الذي لم يؤمن بالله يبقى لم يؤمن بإيه؟ بما سواه. والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى متصف بكل كمال يليق به، منزه سبحانه عن كل نقص وعن كل عيب، فيجب توحيده بربوبيته أنه هو الرب. والرب يعني الخالق الرازق المحيي المميت. وأن تؤمن بألوهيته، يعني أنه هو الإله الذي يجب عليك أن تخافه وأن تعبده ولا تطيع سواه، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته. يبقى معنى الإيمان بالله يعني تؤمن بالله، وتؤمن بأنه أرسل رسل وأنزل ملائكة وأنزل كتب، وأنه قدر أمورا فإنها ستنفذ خيرا كانت أو شر، وأن الله عز وجل جعل يوما آخر فيه جنة ونار للحساب والجزاء. وتؤمن بصفات الله تبارك وتعالى وبأسمائه الحسنى، وتؤمن بربوبيته أنه الرب، وتؤمن بألوهيته، لأن الكفار في عهد النبي المختار صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بالله من جانب الربوبية لكن لا يؤمنون بالله من جانب الألوهية. يعني ايه؟ يعني كان لو انت سألتهم مين اللي خلق السماوات والأرض يقولوا لك ايه؟ ربنا قال كده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. مش دي آية عندنا في القرآن؟ ربنا ذكرهم اهو. يعني ربنا شاهد لهم ان هم لو انت سألتهم مين اللي خلق السماوات والأرض يقولوا الله. ليه؟ لان هم عارفين ان ما ينفعش حد يكون خلق هبل اللي بيعبدوه الصنم. الأصنام اللي بيعبدوها هبل واللات والعزة وإساف ونائلة وود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة، الأصنام دي كلها اللي بيعبدوها هم عارفين ان دي ابدا ما خلقتش السماوات والأرض ولا خلقت الناس. فعارفين ان اللي خلق هو مين؟ الله عز وجل. فلما يتسئله يقول لك ايه؟ ربنا هو اللي خلق. لكن سؤال بقى، طب انتوا بتذبحوا وبتنذروا لمين؟ لغير الله، للاصنام. يبقى ذبح ونذر، يقول لك نذر علي ونذر لغير الله، حتى ولو كان بيعتقد انه لله، بس طالما هو ذبحها لغيره يبقى اصبحت للحسين، للسيده، للدسوقي، للبدوي، لاي حد ذبحت لي ونظرت لي، ما تقوليش ده انا نادر عليا ليك يا رب اذبح لك يا حسين. ازاي نادر عليا ليك يا رب واذبح لك؟ ازاي جبت الاثنين مع بعض؟ ما ينفعش. ويقول له نادر عليا يا رب اذبح للحسين. طب ما خلاص ما قالها اهو، يبقى بيذبح لمين بس؟ ما هو ده شرك. هو ده بقى كده اللي فرق بين الألوهية والربوبية. مين اللي يقدر على النفع والضر؟ ربنا ولا البدوي؟ ربنا سبحانه وتعالى. لو انت جيت تتكلم مثلا عن بدوي بقى في حاجة يقول لك بقى انت مش خايف يشلك؟ مش خايف يشلك يعني معنى كده ان انت ايه؟ تعتقد ان هو يقدر يشل فلان، يعني في ايده النفع وفي ايده الضر. اهو ده مش توحيد ألوهية، ده شرك في الألوهية. يبقى من حق الله على العباد الإيمان بالله، بأسمائه، بصفاته، بربوبيته، بألوهيته. وتوحيد الألوهية معناه توحيده بأفعال العباد كالدعاء. انت بتدعو مين؟ تدعو الله. لو دعوت غير الله اشركت بالله. مش هو بيدعي ويقول لك ايه؟ مش بيدعو كده ويقول لك يا بدوي ولا يا حسين ولا يا ست يا طهرة ولا، صح؟ يبقى صرف الدعاء لمين؟ لغير الله. والدعاء اصله انه يكون لمين؟ لله. وهو ده توحيد الألوهية. والخوف والرجاء يكون تخاف من مين وترجو مين؟ الله. والتوكل الله. والاستعانة تستعين بمين؟ بالله. طب واللي بيجي يزق عربية عطلانة في الطريق والعربية واقفة، يوم يلاقي واحد معدي في الشارع يقول له ايه؟ ما تيجي يا عم الحاج تزق معانا العربية احسن، مش قادرين نزقها. يقول له خلاص يا ابني، يشمر كمامه بقى ويبدأ يزق له يا بدوي. يعني بيعمل ايه؟ أو بيستعين بغير الله. يبقى ده مش توحيد ألوهية. إنما اللي بيزقها مثلا يقول لك يا رب أو يقول بسم الله، ده بيستعين بمين؟ بالله. فتوحيد الألوهية توحيده سبحانه بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغيرها من أنواع العبادة التي يجب إفراده بها، تبقى ليه لوحده، فلا يصرف منها شيء لغيره ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فضلا عما سواهما. ده أنت أمرت أن أنت ما تعملش الكلام ده ولا النبي ولا الملك، تروح تعمله الناس أقل من النبي والملك؟ ده توحيد الألوهية. أما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله دون تكييف أو تمثيل ودون تحريف أو تأويل أو تعطيل، وتنزيهه عن كل ما لا يليق به سبحانه، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بمعنى إن مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: يد الله فوق أيديهم، ويقول: ولتصنع على عيني. يبقى ربنا له عين ولا لا؟ يد الله فوق أيديهم، يبقى ربنا له يد ولا لا؟ قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يبقى ربنا له أصابع ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في الحديث أن الله تبارك وتعالى يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والأشجار يعني فهم، يبقى إثبات من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل له إيه؟ أصابع. ويوم القيامة النار كل ما ربنا يأمر بإلقاء بعض الناس الكفار والعاصين فيها ويسألها: هل امتلأت؟ فتقول إيه؟ هل من مزيد؟ عايزة تاني، عايزة تاني، مش راضية تسكت. فيضع الجبار قدمه في النار فتنزوي على أطرافها، تخاف إن إيه؟ إنه يعاقبها أو يكون خلق شيء أعظم من النار يعاقبها بيه عشان مش راضية تسكت. إذن يبقى فيه إحنا نثبت اللي ربنا أثبته النفس. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية قال: أين الله؟ فأشارت بأصبعها إلى السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. يبقى معنى كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربنا فين؟ في السماء. وربنا قال هذا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أمال بقى لما يجي واحد يقول لك ده ربنا في كل مكان، يبقى ده بيناقض آية القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأ؟ ما ربنا بيقول إن ربنا في السماء، والنبي بيقول إن ربنا في السماء، وهو ده يجي يقول لك لا ده ربنا في كل مكان. فهمتني؟ يبقى ده مش بيتكلم إيه؟ في أسماء وصفات الله كما أقرها الله تبارك وتعالى في القرآن وبينها لنا والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة. ولتصنع على عيني وإنك بأعيننا، يبقى ربنا له عين ولا لا؟ بس إزاي؟ ده بقى اللي ما ينفعش نفكر فيه. ها؟ ما أنا قلت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما ينفعش. هو له عين وأنا لي عين وإنت ليك عين، بس عين الله ليس كمثله عين وهو السميع البصير، وهو يسمع وهو يبصر ولكن مش زينا. انت عشان تسمع محتاج بقى ايه؟ اذن خارجية ويكون ملتفة على داخليا كده عشان الصوت ينتقل للداخل، وعندك بقى طبلة الاذن وصماخ الاذن وعندك الاذن الوسطى عشان تسمع، محتاج الادوات دي. انما ربنا سبحانه وتعالى ما تفكرش. يبقى من الايمان بالله أن تؤمن بأسمائه وبصفاته. فجمع في هذه الآية بين الإثبات والتنزيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جمع فيها ما بين الإثبات والتنزيه، أنه أثبت لنفسه صفة السمع وصفة البصر ولكن نفى أن يكون حد زيه في قوله وهو السميع البصير. ده الإثبات، والتنزيه في قوله ليس كمثله شيء. فله سبحانه وتعالى سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، وهكذا يقال في كل ما ثبت لله من الأسماء والصفات. يبقى لابد أن نؤمن، يبقى عشان تقول لنا مؤمن بالله، مش النبي قال لنا كده الإيمان أن تؤمن بالله؟ وأنا عشان أبقى مؤمن بالله يبقى لازم أنا مؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق، هو الإله، يبقى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ما فيش حد يشاركه في صفاته ولا في أسماء. وهذا التقسيم لأنواع التوحيد عرف بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنة، ويتضح ذلك بأول سورة في القرآن وآخر سورة في القرآن، فسبحان الرحمن. هتقول لي وانت جبت منين، هو العلماء جابت منين كلمة ان توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، جبتوا الكلام ده منين؟ الكلام ده تلاقيه في أول سورة في المصحف وفي آخر سورة في المصحف. أول سورة سورة الايه؟ الفاتحة، وآخر سورة سورة ايه؟ الناس. قل أعوذ برب الناس، بتوحيد ده الربوبية، ملك الناس، إله الناس، توحيد الإلهية. ارجع بقى لسورة الفاتحة، الرحمن الرحيم، أسماء وصفات. فهمت بقى جت منين توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات؟ من أول سورة وآخر سورة كان هو؟ لا، فإن كلا منهما من السورة الأولى الفاتحة والسورة الأخيرة في القرآن وهي سورة الناس، كلا منهما مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فأما سورة الفاتحة فإن الآية الأولى فيها وهي الحمد لله رب العالمين، يبقى توحيد ده ربوبية مشتملة على هذه الأنواع كمان. فإن الحمد لله، تبتدي الحمد لله فيها توحيد الألوهية الله، لأن إضافة الحمد إليه من العباد عبادة، العباد لما يحمدوه دي عبادة، يبقى بيعبدوا مين؟ إله. الإله ده مين؟ الله. وفي قوله رب العالمين إثبات توحيد الربوبية، وهو كون الله عز وجل رب العالمين، والعالمون هم كل من سوى الله، أي حاجة غير ربنا تبقى إيه؟ دخل في ضمن العالمين، يعني عالم الجن وعالم الإنس والحشرات والطيور والنباتات كله. فإنه ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، والله هو الخالق وكل من سواه مخلوق. ومن أسماء الله الرب، وقبله لفظ الجلالة في هذه الآية الحمد لله رب العالمين، يبقى لفظ الجلالة الله، يبقى أدي الإلهية، ورب العالمين أدي الإيه؟ الربوبية. وقوله الرحمن الرحيم أدي أسماء وصفات، فمشتمل على توحيد الأسماء والصفات. والرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على صفة من صفات الله وهي الرحمة، وأسماء الله كلها مشتقة وليس فيها اسم جامد، يعني الرحمن رحيم مشتقة من الإيه؟ من صفة الرحمة، فهم قصدي إيه؟ فكل أسماء الله مشتقة من الإيه؟ من صفات، وليست أسماء جامدة، وكل اسم من الأسماء يدل على صفة من صفات رب الأرض والسماء. ومالك يوم الدين فيه إثبات توحيد الربوبية، وهو سبحانه مالك الدنيا والآخرة. هتقولي طب لما ربنا مالك الدنيا والآخرة، أمال ليه ذكر في الفاتحة مالك يوم الدين ولم يذكر الدنيا؟ إنما خص يوم الدين بأن الله مالكه، لأن ذلك اليوم يخضع فيه الجميع لرب العالمين بخلاف الدنيا، فإنه وجد فيها من عتى في الدنيا ومن تجبر، ومنهم من قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير، ده في الدنيا، لكن في الآخرة ما حدش يقدر يقول الكلمة دي. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين فيه إثبات توحيد الألوهية. ما الواحد بيستعين بمين؟ باللي بيعبده. اللي بيستعين بحد يعني ايه؟ بيعبده. بس الكلام ده في ايه؟ في امور لا يقدر عليها غيره. يعني مثلا افهمني، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، اما اجي مثلا اكون الكرسي اللي انا قاعد عليه ده اتكسر، عشان اصلحه هعمل ايه؟ هستعين بنجار، صح؟ يبقى انا كده اشركت؟ لا، لان النجار يقدر ايه؟ يقدر يصلح الكرسي، صح؟ لما يكون بقى واحدة ما خلفتش، تروح تستعين مثلا بحد من أولياء الله الصالحين عشان تخلف؟ هما نسأل سؤال، هما يقدروا يعملوا ده؟ الجواب لا. يبقى ده شرك بالله. يبقى اللي يستعين بأحد يقدر يقوم بالأمر، يبقى ده ليس شرك. إنما اللي يستعين بأحد لا يستطيع أن يقوم بأمر، الأمر ده اختص الله عز وجل به نفسه، هو بس اللي بيعمله. يعني مثلا أروح ينفع أروح لواحد أقول له يا فلان ارزقني؟ ارزقني؟ ارزقني إيه؟ هو أصلا ما يملكش لنفسه الرزق. أمال الرزق ده في إيد مين؟ في يد الله تبارك وتعالى. يبقى مين اللي يقدر على الأمر ده؟ الله. لو أنا طلبته من غيره يبقى أنا أشرك. فهمت المقصود ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، إياك نعبد وإياك نستعين، فيه إثبات توحيد الألوهية وتقديم المفعول وهو إياك، يفيد الحصر. زي ايه؟ لما انت مثلا لما بتيجي تدخل مستشفى ولا حاجة أو مكان عام، بتلاقي يافطة مكتوب عليها التدخين ممنوع ولا ممنوع التدخين؟ ها؟ ممنوع التدخين؟ مع إن هي أصلاً مفروض إيه؟ التدخين ممنوع. هم قدموا دي على دي ليه؟ للحصر واللفت الانتباه. فاهمني؟ ولا المثل أعلى، إياك نعبد، هي المفروض نعبد إياك أو نعبدك أنت. لو قلت نعبدك أنت يبقى ما فيش مانع إن إحنا نعبدك أنت ونعبد معك غيرك. إنما إياك نعبد وليس غيرك، فعشان كده قدمت إيه؟ إياك على نعبد للحصر، إن العبادة فقط لمين؟ محصورة على الله عز وجل فقط. فالمعنى نخصك بالعبادة والاستعانة ولا نشرك معك أحدا. وقوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيه إثبات توحيد الألوهية، فإن طلب الهداية من الله دعاء، والدعاء بتطلبه من مين؟ من الإله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وانت صرفت العبادة لمين؟ لله. يبقى انت عبد لله، يبقى ده توحيد ألوهية. خلي بالك، لو كان الدعاء هو العبادة وانا دعوت غير الله يبقى انا عبدت غير الله. فيسأل العبد ربه في هذا الدعاء أن يهديه الصراط المستقيم الذي سلكه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون الذين هم أهل التوحيد، ويسأله أن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين الذين لم يحصل منهم التوحيد. فأنت كده عاوز توحيد الله عز وجل، بل حصل منهم الشرك، اللي هم المغضوب عليهم والضالين، حصل منهم الشرك بالله وعبادة غيره معه. فأنت لما بتقول له اهدنا يا رب الطريق المستقيم، دلني يا رب عليه، اجعلني أسلك هذا الطريق، اللي هو شكله إيه ده الطريق ده؟ بتاع مين ده؟ صراط الذين أنعمت عليهم، اللي هم مين بقى؟ من الأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. طب الأنبياء دول كانوا إيه مع ربنا؟ كانوا موحدين. من الأنبياء والصديقين، الصديقين دول كانوا إيه؟ موحدين. فأنت بتقول له يا رب أنا عايز طريق الناس الموحدة، عايز طريق الناس الإيه؟ الموحدة، مش عايز طريق الناس الإيه؟ المشركة اللي هو المغضوب عليهم والضالين. يبقى معنى كده إيه؟ كأنك بتقول له، كأنك أنت ده دليل على أن أنت عاوز إيه؟ عبادة التوحيد. وفي قولك في سورة الناس بقى، قل أعوذ برب الناس. رب الناس فيه إثبات توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ما هو رب مين؟ الناس. وهو مثل قوله عز وجل في أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين. مين هم العالمين؟ من ضمنهم الناس. فهمني؟ وقوله برب الناس فيه إثبات الربوبية والأسماء والصفات، وقوله إله الناس فيه إثبات الألوهية والأسماء والصفات. أما بقى عن النسبة بين أنواع التوحيد الثلاثة، ده نقوله بعد أذان العشاء. فالنسبة بين أنواع التوحيد الثلاثة هذه أن يقال إن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مستلزمان لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والمعنى أن من أقر بالألوهية بأن الله عز وجل هو الإله الذي يستحق أن يعبد، فإنه يكون مقرا بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات. ما أنا لما هعبده يبقى ده مين؟ هو ده اللي خلقني. يعني أنا لو قلت إن الله عز وجل هو الإله، يعني إيه الإله؟ يعني الذي يستحق أن يعبد. يعني إيه الإله؟ يعني الذي يأمر فيطاع. ده معنى الإيه؟ الإله. إذا أنا بقى قلت توحيد الألوهية، قلت إن أنا بعبد ربنا، أنا ما اتكلمتش دلوقتي عن توحيد الربوبية، هل ده معناه إن أنا بقول إن ربنا هو الخالق، ولا كأني ما بقولش إن ربنا الخالق؟ ها؟ كأني قلت إن ربنا الخالق مع إني ما نطقتش بيها، لأن هو لما يكون خلق يبقى هو اللي يستحق إن يعبد. طب لما أجي أقول إن الإله اللي أنا أعبده، قلت الله هو اللي أنا أعبده وهو الإله الحق، ما تكلمتش عن أسماءه ولا عن صفاته، يبقى كأني بقول إن ينفع حد يشاركه في أسماءه وصفاته، ولا كأني بقول لا أحد يشاركه في أسماءه وصفاته؟ لا أحد يشاركه في أسماءه وصفاته، لأن لو كان حد يشاركه في هذه الأسماء والصفات كنت عبدته هو كمان. فكون إن أنا اخترته هو عن غيره في العبادة، يبقى كأن أنا قلت إيه؟ لا يشاركه أحد في أسمائه ولا في صفاته، ولا إن أحد هو خالق هذا الكون، إنما هو الإيه؟ الرب. يبقى لو أنا أقريت بتوحيد الألوهية يبقى ضمناً أقريت بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لكن لو أنا أقريت بتوحيد الربوبية فقط، دي مش معناها أن أنا أقريت بتوحيد الأسماء والصفات ولا بتوحيد الألوهية. زي المشركين بتوع مكة، مش كانوا بيقروا لله بتوحيد الربوبية؟ لما نسألهم يا مشركي مكة من اللي خلق السماوات والأرض، يقول لك إيه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يبقى هم بيعترفوا أن ربنا. طب مين اللي أحياكم؟ يقول لك الله. مين اللي بيميتكم؟ يقول لك الله. مين اللي بيطعمكم ويرزقكم؟ الله. يعني في كل حاجة دي اللي اسمها الربوبية. ما الأب في البيت رب الأسرة، هو اللي بيأكلهم، هو اللي بيشربهم، هو اللي بيحميهم، هو اللي بيرعاهم. خلاص، ده الرب. الرب يعني الذي يغدق عليك بالنعم والحماية، هو اللي بيربيك. فهم أقروا توحيد الربوبية، ورغم ذلك النبي حاربهم. ليه؟ عشان لم يقروا لله بتوحيد الألوهية، ففي العبادة ما عبدوش هو الواحد، عبدوا معاه بقى مين؟ اللات والعزة وإساف ونائلة وهبل وود وسواع ويغوس ويعوق ونصر. يبقى اللي بيقر بتوحيد الربوبية هل معنى كده أنه أقر بتوحيد الألوهية؟ لا. هل معنى كده أنه أقر بتوحيد الأسماء والصفات؟ لا. بدليل، بدليل هم كانوا اللات، الصنم اللي بيعبدوه اسمه ايه؟ اللات. اللات ده اسم محرف من ايه؟ من الله. العزة ده اسم محرف من ايه؟ من العزيز. يبقى وحدوه في الاسماء والصفات؟ لا، مع انهم احدوه في ايه؟ في الربوبية. هل هم قالوا ان في حد خلق غيره؟ يبقى توحيد الربوبية لا يقتضي توحيد الاسماء والصفات ولا يقتضي توحيد الألوهية. وصلت الصورة؟ أما توحيد الألوهية يقتضي توحيد الأسماء والصفات ويقتضي توحيد الربوبية. وضحت؟ يبقى النسبة بين أنواع التوحيد الثلاثة هذه أن يقال إن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مستلزمان لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لهما. والمعنى أن من أقر بالألوهية فإنه يكون مقرا بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات، لأن من أقر بأن الله هو المعبود وحده فخصه بالعبادة ولم يجعل له شريكا فيها لا يكون منكرا أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المحيي المميت وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأما من أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فإنه يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية أيضا، ولو لم يقر بها فما وحد الله. وضحت الصورة؟ عشان كده غباء بقى كتير من الناس لما تيجي تكلمه تقول له إيه، أو تيجي أنت تنكر على اللي بيروحوا يذبحوا وينزلوا للقبور والأضرحة والأميتين، يقول لك يا عم هم بيعبدوه ده ما بيعبدوهوش. تقول له ازاي ما بيعبدوهوش؟ يقول لك اه والله لو سألت واحد فيهم وتقول له مين اللي خلقك هيقول لك ايه؟ الله. مين اللي رزقك هيقول لك ايه؟ الله. قوله يا حبيبي ده هو كده وحد توحيد الربوبية فلسه يلزمه توحيد الايه؟ الألوهية. فأما العبد إن أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فإنه يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية. وقد أقر الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقروا بتوحيد الربوبية، فلم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام، بل قاتلهم النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له ويوحدوه توحيد الألوهية. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن الكريم تقرير توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار. ليه؟ لإلزامهم بالإقرار بتوحيد الألوهية. يعني دايما تيجي آيات عن توحيد الربوبية، يعني ربنا لما يقول للنبي إيه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالنبي كان المفروض يقول لهم بقى طب لما أنتوا قلتوا أن الله هو الخالق يبقى ليه ما بتوحدوش في توحيد الألوهية؟ فهو بيجيبهم من مسألة توحيد الربوبية اللي هم أقروا بها عشان يجعلهم يقروا بتوحيد الإيه؟ الألوهية. اسمع بقى الآيات اللي بتبين ده وتوضحه. قال الله تبارك وتعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله؟ المفروض كان ساعتها يفكروا اه ده هو اللي خلق كل ده، هو اللي عمل كل ده، يبقى المفروض اعبده هو الواحد توحيد الألوهية، ما اعبدش معاه الاصنام. اله هنا بيتكلمهم في توحيد الايه بقى؟ الألوهية. ليه؟ لانهم اقروا اصلا بتوحيد الربوبية، فبيقول لهم امن خلق السماوات والارض، مين اللي خلقها؟ هيقولوا ايه؟ الله. وانزل لكم من السماء ماء، هيقولوا ايه؟ الله. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، مش أنتوا اللي أنبتوه، فيقولوا مين؟ الله. يعني في كل حاجة تقولوا الله الله، ولما تيجوا للعبادة بقى تقوموا تصرفوها لهبل لهبل. فلذلك بيقولوا ايه؟ أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. لا، ده انتوا عدلتوا عن الطريق، مشيتوا في طريق غلط. أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلموا. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فأقام عليهم حجة إيه؟ الربوبية اللي انتوا أحدتوا به. فين بقى الألوهية؟ ففي كل آية من هذه الآيات تقرير توحيد الربوبية للإلزام، عشان يلزمهم بتوحيد الألوهية. فيقول في كل آية من هذه الآيات الخمس عقب تقرير توحيد الربوبية أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ كل مرة يكررها. والمعنى أن من تفرد بهذه الأفعال التي هي من أفعال الله وحده وليس أحد غيره يجب أن يخص بالعبادة وحده وليس معه غيره. لأن من اختص بالخلق والإيجاد وغيرها من أفعال الله يجب أن يخص بالعبادة وحده. وكيف يعقل أن تكون المخلوقات التي كانت عدماً وقد أوجدها الله، كيف يعقل أن يكون لها نصيب من العبادة وهي مخلوقة لله وليست هي الخالقة؟ وقد قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ما هماش آلهة، عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يقدروا على حاجة؟ ما يقدروش. يبقى بتعبدوهم ليه؟ يبقى اعبد بقى اللي خلقكم وخلقهم وهم في النهاية معاكم كلكم لله عباد. هو ده توحيد الألوهية. يبقى كده اتكلمنا عن أول حق في الحديث النبي والشريف مع جبريل عليه السلام، الإيمان، أن تؤمن بالله. احنا كده اتكلمنا عن الايه؟ الإيمان بالله. لكن هناك آثار مترتبة على الإيمان بالله نرجئها إلى الأسبوع القادم يوم السبت. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.